الإكثار من ذكر الله عز وجل. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. هذا الذي يذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وقراءة للقرآن وإفشاء للسلام ودعوة إلى الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتعليما للعلم وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إنسان قلبه حي. وهذا الذي يصبح ثم يمسي دون أن يجري ذكر الله على لسانه مثله كمثل الميت، هو حي كميت.